دعوة مستجابة لطرحتها للسلطان، فإن بصلاحه صلاح الأمة، يعني بصلاح صلاح الأمة، وهذا واضح. فيكون هنا الأئمة يشمل أئمة الشرع والسلطة والنفوذ، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. الله أكبر. هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع عليهم السيف ما يرفع إلى يوم القيامة، وهذا حق واقع. فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة ما رفع، ما زال بينهم القتال. نعم، ومنذ قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه والشر قد انفتح، وصارت الأمة يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. ثم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي بمعنى قبيلة يلتحقون بالمشركين. وهل المراد الالتحاق البدني بمعنى أن يذهبوا إلى المشركين ويدخلون فيهم، أو اللحوق الحكمي، أو الأمران؟ يشمل، لكن أقلهما اللحوق الحكمي بمعنى أن يشركوا وهم في أوطانهم. وهل هذا وقع أو لم يقع؟ وقع. مثل وخلافة أبي بكر في الردة، إذا قلنا أنه يشمل ما وقع في خلافة أبي بكر وما بعده من أصناف الكفرة والمشركين، فهنا كلمة حي من أمتي، هل يكون المراد به الجنس أو حي واحد من الأحياء؟ على تفسيركم إياها يكون مراد الجن، يعني حتى يلحق أحياء من أمة المشركين. أما إذا قلنا إنه واحد، فهذا لابد أن يكون حيا، أن يكون هذا الحي حيا له قيمته ووزنه، بحيث أنه إذا التحق بالمشركين صار له أثره في الأمة الإسلامية، ويصير المراد حي أي واحد، حي واحد، لكن هذا الحي يكون له أثر وأهمية كبيرة، بحيث يتبين ويظهر. وعلى هذا فلا نخرج عن ظاهر اللفظ، ما نخرج عن ظاهر اللفظ، يعني بمعنى أن يقال مثلا هذه القبيلة العظيمة كلها ارتدت وكفرت، هذا سيكون له أثر بالغ. نعم، وربما يكون هذه الجملة لها صلة بالتي قبلها، يكون لهذا الحي إمام يزيغ والعياذ بالله ويفسد، فيتبعه كل الحي ويتبين ويظهر أمره. لو راجعتم الشرح صالح الأسدي، في رواية قبائل حتى يلحق قبائل. وين عندك؟ هذا منه من؟ فتح مجيد. نعم. والمعنى يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الإسلام. إذا انتهى الإشكال. المهم على كل حال، إذا تبين أن المراد بالحي ليس واحد الأحياء فقط ولكن الجنس، طيب قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. ليش هذه مسألة وهذه مسألة؟ العدو لا يكون بس هذا لا أشرف ولا سلطة أشرف هو كفر ولا سلطة ما في أنهم سلطوا وما في الحديث أنهم سلطوا على العدو كفروا وكفروا ما هو على كل حال قد يكفرون ويخافون من المسلمين ولا يتحركون. طيب وقول وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان فئام أي جماعات من أمة الأوثان وهذا وقع ولا لا فئام في كل جهة من جهات المسلمين يعبدون الأوثان يعبدون القبور نعم ويعظمون أصحابها ويتلون الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم من الرهبات. قال عليه الصلاة والسلام نعم لا لا لا بالظاهر هذا فئام وهم أحياء يعني قد يكون مثل واحد من قبيلة واحد من قبيلة واحد من قبيلة يسمعون. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يكون في أمتي كذابون 30 حصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم كلهم يزعم أنه نبي أوحي إليه وهم كذابون لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده فمن زعم أنه نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر حلال الدم والمال ومن صدقه في ذلك فهو أيضا كافر حلال الدم والمال وليس من المسلمين ولا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه أفضل من محمد وأنه يتلقى من الله مباشرة ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلقى من الله بواسطة الملك فهو أيضا كافر حلال الدم والمال. وقوله كذابون 30 هل ظهروا؟ ظهر بعضهم وبعضهم منتظر ظهر بعضهم وبعض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصرهم في زمن معين المهم أنه لا تقوم الساعة حتى يوجد هؤلاء فما دامت الساعة لم تقم فهم منتظرون. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة الحمد لله هذه من نعمة الله لما ذكر أن حيا من الأحياء أو قبائل يلتحقون بالمشركين وأن فئاما يعبد الأصنام وأن أناسا يدعون النبوة فيكون هنا الإخلال بالشهادتين وهما شهادة أن لا إله إلا الله بالشرك وشهادة أن محمد رسول الله بادعاء النبوة. لما بين هذا وذلك أصل التوحيد بل أصل الإسلام أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما بين ذلك ما جعل الناس يأسون قال ولا تزال طائفة من أمتي طائفة أي جماعة على الحق منصورة على الحق جار ومجرور هي خبر تزال وقول منصورة خبر ثان ويجوز أن تكون حالا فالمعنى أنه لا تزال على الحق وهي كذلك أيضا منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفي هذا الدليل على أنه سيوجد من يخذلهم لكنه لا يضرهم. ومعنى يخذلهم أي لا ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا إليه، ولكن هذا لا يضرهم لأن الأمور بيد الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلا يمكن أن يضرهم أحد. ولا كذلك من خالفهم لا يضرهم لأنهم منصورون بنصر الله، والله عز وجل إذا نصر أحدا ما استطاع أحد أن يذله. وقول حتى يأتي أمر الله تعالى، ما هو أمر الله؟ الكون ولا الشرعي؟ الكون. وذلك عند قيام الساعة، عندما يأتي أمر الله سبحانه وتعالى بأن تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شره الخلق، فعليهم تقوم الساعة. الشاهد من هذا الحديث إذن رواية البرقان، وهو قول حتى يلحق حي من أمة المشركين ويعبد فئام من أمة الأوثان. وهذه الطائفة المنصورة أين تكون؟ ما حدد موضعها، فتشمل جميع بقاع الأرض، في الحرمين، في الشام، في العراق، في غيرها من الأماكن. المهم أن هذه الطائفة مهما نأت بها الديار فهي طائفة واحدة منصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم. نعم. لا مو صحيح، لكن في الحقيقة أنه ما هنا حق إلا باتباع الحديث، إنما إذا أريد أهل الحديث المصطلح عليه الذين يأخذون الحديث رواية ودراية وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك، فهذا ليس بالصحيح. لأن حتى علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون اتباع الدليل هم في الحقيقة من أهل الحديث، ولا يختص بأهل الحديث الصناعة، لأنكم كما تعرفون العلوم الشرعية تفسير وحديث وفقه وتوحيد. فالمقصود أن كل من كان تحاكمه إلى الكتاب والسنة فهو من أهل الحديث بالمعنى العام، بالمعنى العام. من ما يتعرضون حتى غيرهم ما يتعرضون، مثلا في الكتاب والسنة ما يتعرضون، ما حد يخذل يعني مع الحق. لا لا لا، هو فيه من قال إن المراد فيهم أهل الحديث، لكن هم يريدون بأهل الحديث ما هو بالمعنى المفضل حاليا. أهل الحديث كل من يتحرون العمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيشمل حتى الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنة وإن لم يكونوا من أهل الحديث الصلاح. ظاهر الحديث الإطلاق، ظاهر الحديث أنه مطلق جزم أنه نبي ولو كان. فإذا كان عند الحصر يزيدون على 30 لهؤلاء الذين تابوا، علمنا أنه غير مراد. لا لخل في عقل ما أعتبر هذا مبدأ، ولو قال أنه كذاب قال هذا مجنون ولا يعد منهم يقين يعني جميل. ما له قصد، وقرصوا كلهم يزعم يدل على القصد، والمجنون لا قصد له. أنا رأيت واحد أنا المسيح ضادي يعني عند التجنيين يقولون إن التجاني هذا إنه اتصل بالله عز وجل وأخذ الوحي الذي نعم هذا أعظم هذا أعظم من ادعي النبوة لأن النبي هو الذي يوحى إليه بواسطة الرسول الملك هذا أعظم منه يقول هذا يتلقى من الله مباشرة محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى بواسطة ها جبريل من اي هذا هذا بعد اشد ان كان يتلقون من روحه قبل تنفخ بطن امه اللهم صل على هذا من قبيل الذي شهد بما راى شهد بما راى ولم هم بالشام خاصه يكون في كل البلاد اي نعم هو الظاهر طبق تفسير المرام الساعه وهم ربما يكون مثلا في بعض الاحيان ينحصرون في مكان معين نعم في مسائل ايش نعم ما في شك ما في شك لا المحدثين والفقه حتى اهل الفقه عندهم هذا الشيخ الإسلام تيمية مثلا ما يعتبر الصلاح من المحدثين ها؟ من؟ بس الصلاح ما يعتبر من هؤلاء صلاح ولا هو نعم هو رافع راية الحديث ما في شك ومجاهد ومناظر الإمام أحمد رحمه الله تنزعه طائفتان أهل الفقه قالوا إنه فقيه وأهل الحديث قالوا إنه محدث نعم وهو إمام أهل السنة وإمام أهل الحديث وأهل الفقه وإمام في الفقه وإمام في التفسير وإمام في الحديث رحمه الله المهم أننا نقول أن الحديث ما يخص أهل الحديث اصطلاحا أهل الحديث كل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عند الناس من الفقهاء أو من أهل الحديث الذين يعتنون به ولا شك أن أقرب الناس التمسك بالحديث هم الذين يعتنون به نعم نعم إذا جاء أمر الله يعني لكم الصورة إذا جاء أمر الله وما أشرنا إليه قبل قليل أنها الروح التي الريح التي تقبض نفسها كل مرة فإذا قبضت الروح إذا قبضت لا المعنى أنهم يبقون إلى آخر وجودهم منصورين فإذا عدموا مهل ما يقال منصورين ولا مخذولين ماتوا نعم هذا صحيح هذا صحيح لأن السنة إذا أطلقت فهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صحيح لكن بس أنه يخشى من هذا التعبير أنه يظن الظان أن المراد أهل الحديث الذين يعتنون به اصطلاحا المحدثين فيخرج غيرهم وهذا هو الذي يحذر منه فإذا قيل أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث سواء انتسبوا إليه اصطلاحا واعتنوا به أو لا فحين يجب أن يكون صحيحا لا ما فيه لأنه إذا قضيت قضاء حتى فيما مضى في المنبه الأزلي الأمور المقضية نوعان مقضي في العلم هذا ثابت ومقضي بإرادة أن يفعل فهذا حادث فإن الله إذا أراد شيئا قال له فيفعل فالقضاء بالعلم الأزلي هذا ثابت مقضي من قبل والذي يقضي به إيجادا تتعلق إرادته به عند إيجاده الشهادة الأولى لخال فيها بالكفر والشرك وعبادة القبور وما أشبه ذلك والشهادة الثانية لخال بها اتباع مستعد اتباع مستعد رسالة، يعني فوقع في هذه الأمة الإخلال بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله حيث عبد مع الله غيره، وشهادة أن محمد رسول الله حيث صدق من ادعى النبوة. ومسلم الكذاب أيضا ظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه فئام من الناس، وحصل بينهم وبين المسلمين قتال في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. نعم. المختار هذا من فقيه صار ابن أبي عبيد فقط، بس قصة مشهورة في التاريخ، خرج وادعى النبوة وتبعه بعض الناس ولكنه كسر. نعم. التاسعة البشارة، لأن الحق لا يزول بالقوة فما زال فيما تزول بالقوة بالكلية. لا يزول بالكلية كذا مصطفى الكلية ولا القوة الكلية. نعم. كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. أقول هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، بخلاف الأمم السابقة. وهذا من حكمة الله عز وجل، كذا الكتب السابقة ما عصمت من التحريف والنقص والزيادة. ليش؟ لأنها إلى أمد، وسيأتي بعدها من كتاب الله ما يبين الحق. لكن القرآن عصم من ذلك ولا لا؟ عصم، يعني ما جاء بعد الكتاب بين الحق للناس، فصار معصوما من التحريف. إنا نحن نزلناك وإنا له لحافظون، لأنه لو كان بيأتي بعد الكتاب يبين الواقع لكان قد يقع فيه التحريف. أما الكتب السابقة فإنه جاء كتاب وبين أن فيها تحريفا ونقصا وزيادة. فأنتم مبارحة واضح. كذلك هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة، فلا يمكن أن يزول دينه بالكلية، لأنه لو زال دينه بالكلية ما بقي مبعوثا إلى الناس عامة، ولهذا بقي إلى أن تقوم الساعة. لا تزول طائفة من الأمة على الحق ظاهرا. نعم. العاشرة على العظمى أنهم مع قتلهم مع قلتهم مع قلتهم حتى قبل اللام عند كل عقبة لا بعد الله بعدها بعد الله بعد الله مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية طيب مش العاشرة كيف؟ لأن أكثر الناس ضدهم، أكثر الناس ضدهم هذا الصواب، ومع ذلك ما يضرون، لكن يتأذون به ولا ما يتأذون؟ يتأذون. ولا يلزم من الأذية الضرر، ما يلزم من الأذية الضرر. فآكل البصل إذا دخل المسجد يؤذي الملائكة ولكن لا يضرهم. والذين يؤذون الله ورسوله يحصل من أذية لله ورسوله ولكن الله لا يضره ذلك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الطائفة اللي تبقى لا شك أنهم يتأذون من مخالفة الناس لهم لأنهم يودون الخير لكل مسلم، ولكن ذلك لا يضرهم ولا ينقص من حق من الحق الذي معهم، يعني أن حقهم ما يمكن يزول فيبقى ويثبت ويرفع أمام الباطل ولا يتضرر. نعم. نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فأتدى وقال الحديث القدسي الصحيح: يؤذين ابن آدم يسب الدهر. نعم. نعم. الاستثناء منقطع هنا. الاستثناء هنا منقطع. يعني لا يضركم شيئا. وبالحقيقة أن الأذى فيه مضرة لكن منه مضرة في الحقيقة. الإنسان المتأذي ما يكون عنده شيء من الانتصار. ما في شيء. فهذا نوع من الضرر إذا قلنا أن الاستثناء مستثنى. وإلا فهو منقطع. الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. وش هو الشرط؟ ولا يضر ما خذله ولا من خذله إلا قيام الساعة. الثانية عشرة: تقدم لنا في أثناء الشرح أن فيه إشكالا مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأجبنا عن ذلك. أجبنا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن هؤلاء هذه الطائفة تستمر في مساجد جميع تقدمهم تحت علاقة من هذا الحديث، ثم تقول لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس حتى ينفق الأرض الله الله وتقوم عليه الساعة. لكن هنا يقول إلى قيام الساعة، ظاهرين إلى قيام الساعة. أجبنا بجوابين يا أخوان، هذا الشيء مركب. قرب قيام الساعة، لكن ما كان هذا القرب قريبا جدا من الساعة صدق عليه أنه إلى قيامها. طيب، هذا وجه. جواب ثاني: ليست الكبرى بل هي الصغرى، أي موتهم، يعني ما يزالون منصورين إلى موتهم. لكن الوجه الأول قصد وأوضح، قصد وأوضح، لأنه يدل على أن هؤلاء سيبقون إلى قرب قيام الساعة، قربها القريب. نعم. نقول يا شيخ أن هذا اللفظ أصلا يعني يستبدل بآخر، يعني هذا لم يرد تحريف عنه ولا شيء، يعني ماذا يعني هل إلى لا ورد ولو ما ورد ما حد إلى قيام الساعة الحديث. إيه، وفيه لفظ آخر: حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. فيه لفظين: حتى يأتي أمر الله ما في إشكال. نعم. من مراد تربوها طرق قيام الساعة، وهذا الوجه أقرب الصواب من الوجه الثاني. بس لكنه هذا الريح عند قيام الساعة قريب من قيام الساعة. نعم. الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة. ما فيهن إذا عندكم جمع ولا ما فيه؟ ما فيه؟ وش فيه؟ وين؟ إذا ما فيه؟ ما فيه؟ ما فيه من الحديث؟ ها؟ يا أخواننا، طيب كل حديث واحد. ك لكن ما فيهن الأحاديث والآيات. نشوف تمام. لكنه ما فيه الكلام إنه عندنا في النسخة يعني مثلاً هي عندنا. نعم. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخبار بأن إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب. وهذا في الآيات؟ في الأحاديث. في الآيات ولا لا؟ لا. في حديث أبي سعيد؟ لا. في حديث ثوبان؟ في حديث آخر غير حديث ثوبان أبي سعيد؟ ما؟ ما في. إذا تعين أن النسخة صحيحة ما فيه رجع صلح يا أغاني صلح أقول فيه رسالة الإخبارات فيكون المجموع هو الذي يعود على فيهن ما فيه الله أصلاح عندك حمية جيدة النسخة يا أخي لا لا من كل نسخة أعوذ بالله بس خطأ يا شيخ يعني خطر ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. نعم سبحان الله العظيم هذه من آيات الله من آيات الله الشرعية المطابقة للآية الكونية لأن امتداد الأرض من الشرق إلى الغرب لا نهاية له كله معمول قوله توافقون على هذا ومن الشمال الجنوب لا عند المدار القطبي يمنع من السكان ومن الأمراض ولهذا كانت الأرض معمورة من الشرق إلى الغرب من جميع الجوانب. بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال لأنه ممتد إنه ممتد من المشرق إلى المغرب. يقول اخبار بانه اعطي الكنزين وحصل هذا ولا لا حصل ومنها ايضا اخباره باجابه دعوته لامته في الاثنتين واخباره بانه منع الثالثه وشدع من عليه الصلاة والسلام ايش نشوف الان وش اللي ادعي يقول انه سأل ان لا يهلك بثمن بعامة وان لا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فلا تبيح بيضتهم وان ربي الظاهر منه أنه نعم الظاهر منه أنه يقوله حتى يكون يهلك بعضهم ويسفي بعضهم بعضهم نعم أي وهي أنه لا يجعل الله بأسهم بينهم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أعطي هذا بل بقي بينهم البأس ولما وقع عليهم السيف ما رفع وكان القتال بينهم دائرا ودائما لكن دعا بها الرسول سلاه ولو السماء ما عندكم شرح قتال بعضهم بعضا هذا هو الضرب قوله إنها سنتين ومنع الثالث. إيه. من الثالث وهو قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فإنه لا يرد ومنه أن بعضه يهلك بعضا ويأتي بعضهم بعضا. طيب ماكم إطالة جديد؟ ها؟ وش يقول؟ ها؟ وإخباره بإجابة دعوته لأمته بالسيد، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيد وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإلات بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا. الشرح ما شرح عنده يعني. طيب تحقق إن شاء الله بعد الحديث المسلم يمكن يراجع النووي إن شاء الله. نعم يراجع الإقامة مصطفى مدين هذا المكتبة كأصحاب الصفة. نعم هو إخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون هي العقول. ولكن قدرة الله عز وجل فوق العقول، فوق ما يتصوره الإنسان. والله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وقال له كن فيكون. ولكن هذه الأمور من يصدق إن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يفتح كنوز كسرى وقيصر؟ نعم هذا من أبعد ما يكون، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر. وكذلك أيضا اختاروا بأنه سيظهر 30 كذابا، قال ابن حجر وهذا الحصر في 30 لا يعني أن انحصار المتنبئين بذلك، لأن المتنبئين كثيرون، لكن المراد الذي ظهر لهم شوكة وأتباع، فإنهم كانوا بهذا العدد وبعضهم لم يأتي بعد. وأما من ادعى النبوة ولكن ما صار له أتباع ولا صار له شوكة فهؤلاء كثيرون أكثر من 30. وكذلك أيضا إخباره بأن السيف إذا وقع لم يرفع إلى يوم القيامة، فقد وقع هذا، ولما جرت السيف في عهد الخلفاء الراشدين بقي إلى يومنا هذا. وكذلك أيضا هذه الأمة صار بعضها يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا كما يعرف ذلك في التاريخ. نعم. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. نعم. الأئمة المضلين ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد. هؤلاء الأئمة المضلين لأنهم متبوعون، فالأمراء لهم السلطة والسيطرة والتنفيذ، والعلماء لهم التوجيه والإرشاد، والعباد لهم تغيير الناس وخداعهم بأحوالهم. هؤلاء الأئمة هم الذين يخاف عليهم، يخاف على الأمة منهم، لأن عامة الناس ما يطاعون ولا يقتدى بهم، لكن هؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويطاعون. نعم. هنا ولو كان جهل المهم معنى الإيمان. وش معنى الإيمان؟ لا يقصد كل من يقتدى به. كلمة يخبره، لأن الإمام ما يخبره به. نعم. الرابع عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم. وحتى تعبد فيهم من أمك الأوثان. نعم. باب ما جاء في السفر وقول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حد في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جند بن بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة عبارة عما خفي سببه ولطف، ومنه سمي السحر بآخر الليل لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية. وكذلك سمي السحور لما يؤكل في آخر الليل لأنه يكون خفيا. فكل الأشياء الخفية تسمى سحرا، وحتى وقتنا هذا تسمى الأشياء التي يخفى سببها مثل الألعاب البهلوانية وما أشبه ذلك تسمى سحرا. حتى إن الساعات أول ما ظهرت سميت سحرا لأنه يخفى حركتها وتقديرها للزمن. والآن الكمبيوتر في وقتنا هذا سحر لأن سببه خفي. فيها الآن سيارات يقولون لي إنه إيه، وإذا وأنا فعلا ركبت إذا كان الباب ما أغلق تماما يقول لك غلق الباب، وإذا بغى ينتهي البنزين يقولون أنك تقول انتبه للبنزين وما أشبه هذا. إذا ترى المفتاح باقي فيها ولا المفتاح إيه غريب هذا. هذه الحقيقة لو جاءت في الزمن السابق قبل أن نعرف التطور لكان لقالوا هذه الشياطين في جوف هذا الحديث. نعم. إنما السحر في اللغة هو هذا. أما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدها عقد ورقى يعني قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد، والثاني عبارة عن أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور، على بدنه وعقله وإرادته وميله، فتجده يميل أو ينصرف، وهو ما يسمى عندهم بالعطف والصرف. العطف والصرف يخلون الإنسان ينعطف مثلا على زوجته أو على امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة، كالبهيمة تقوده لما تشاء. والصرف بالعكس، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالحاصل أن السحر في الشرع عبارة عن عقد ورقى يتوصل بها إلى استخدام الشياطين لتضر المسحور، وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم. والثاني قلنا فيه ها؟ لا لا أدوية وعقاقير جمع وتسقى للمسحور أو نحو ذلك فتؤثر عليه إما في بدنه أو في عقله أو في تصوره وإدراكه. في بدنه يبدأ البدن يضعف شيئا فشيئا حتى يهلك. في تصوره يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه. في عقله ربما يصل إلى الجنون، يصل إلى الجنون والعياذ بالله. إذن فالسحر يكون قسما من أقسام الشرك وقسما من أقسام العدوان. الشرك أي الأقسام منه؟ ها؟ القسم الأول الذي يكون بواسطة الشياطين، وأما العدوان فهو القسم الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. وهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمة، وهي هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ فقد اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر. ولكن التفصيل الذي ذكرناه في أقسام السحر يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر ولا لا؟ يكفر. ومن كان بالأدوية والعقاقير ونحوها فإنه لا يكفر، ولكنه يعتبر عافيا من السحر أيضا. هؤلاء يخطئون، طبعا هم على كل حال مخطئون من الأصل، لكن يخطئون في فرع من فروع الدين، وهو أنهم يتجاوزون الميقات بدون إحرام، لأن هؤلاء هذه المكان يستطير بهم وتمر بالميقات ولا يحرمون. ولهذا لو قيل لنا هل العلماء السابقون تكلموا على تجاوز الميقات بدون إحرام عن طريق الجو، ماذا نقول؟ نقول هي الطيارة ما وجدت إلا أخيرا. لكن هذه المسألة اللي ذكرها شيخ الإسلام نقول نعم تكلموا عليها في مسألة السحرة الذين تحملهم الشياطين إلى مكة ويتجاوزوا الميقات بدون إحرام. طيب من هذا أيضا ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام من سحرة فرعون، ألقوا الحبال والعصي فماذا رأى؟ فأن يخيل إليه من تفهم أنها تسعى وأنها حيات تسعى، وهي في الحقيقة ليست بحيات ولكنها حبال وعصي، إلا أنهم سحروا أعين الناس واسترغبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ومن هذا ما يذكر لنا الناس يذكرون وقائع من هذا النوع، ويقال لنا إن رجلا من السحرة كانوا يخرفون النخل، تعرفون النخل؟ يخرفونه يعني يجنون ثمره، وأنهم قد وضعوا هذا الرطب في قدر، فقال لهم الساحر أنا أستطيع أن أخوض هذا الرطب ولا يتأثر، أمشي وسط القدر ولا يتأثر أبدا. قال الإمام موسى ما يمكن، قال أنا أوريكم الآن. فأراهم أنه يخوض الرطب وهو يدور من وراء القدر، وهم يحسون يدور بوسط. المهم تعرف هذه حالة غريبة، غدوا وما يصير ما يصير ما يصير. الخراف اللي في النخلة التفت قال تراه يدور من وراء الظل، فألقى إليه من السحر، فلما التفت المرة الثانية قال لا صحيح الآن يدور وبصد الظل، نعم ألقى عليه السحر. هذه مشهورة عندنا. فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك يؤثر، لكنه لا يقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه ما يقدر على قلب الأعيان إلى أعيان أخرى إلا الله عز وجل. إنما يخيل أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك وهذا الشيء مشى وما أشبه ذلك. قال وقول الله، إذا قال قائل ما وجه إدخال الباب السحر في كتاب التوحيد، نقول لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك. الشياطين ما تخدم الإنسان بدون، في الغالب ما تخدمه إلا بمصلحة، ومعلوم أن الشيطان مصلحته أن يغوي بني آدم ويدخله في الشرك والمعاصي، فلهذا المؤلف رحمه الله أدخله في باب التوحيد. نعم. من يتعلم السحر اللي حل السحر عن الناس ما يجوز، سيأتي إن شاء الله النشرة، هذه يسمونها النشرة. قال وقول الله تعالى إيه؟ صحيح. والعلماء اختلفوا هل هو حقيقة ولا خيال، والصحيح أنه حقيقة لكنه باعتبار قلب الأشياء خيال، وله مؤثر الآن يعني. مؤثر. ولهذا قال الله سحروا أعين الناس وجعلها الأعين مسحورة متأثرة. لكن هل إن العصي والحبال هل هي متغيرة حقيقة؟ لا، لكن تخيلا، فهو في الحقيقة مؤثر وغير مؤثر، من جهة أنه أن المسحور يرى الشيء الساكن متحركا ويرى الشيء على غير وجهه، هذا تأثير حقيقي. ومن جهة أن العيان باقي على ما هي عليه، هذا تخيل بالنسبة لها. والله ما أعرف إلا أن بعض الخيال بمعنى يعني خيال من وجه حقيقة من وجه. لا ما يمكن، لكن الإضرار بالجبن أو تغيير النظر أو السمع أو ذلك هذا ما حقيقة. قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة في الخلاق، هذه الآية أو هذا جزء من آية، وهي قوله تعالى يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومعنى اشتراه أي تعلمه. وقوله ما له في الآخرة، نعم ما له في الآخرة من خلاق أي ما له من نصيب. وكل من ليس له خلاق في الآخرة فمعناه أن عمله حابط باطل، لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاء كليا فيكون ذلك كفرا، أو ينتفي كمال النصيب فيكون ذلك فسقا. قال وقول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت بالسحر. واليهود كانوا من أكثر الناس تعلما للسحر وممارسة له، ولهذا الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ لبيد بن العاصم اليهودي، وهم الذين تعلموا السحر وادعوا أن سليمان صلى الله عليه وسلم علمهم إياه. فيقول يؤمنون بالجبت والطاغوت، والطاغوت معهم الطاغوت أصح ما قيل أو أجمع ما قيل فيه أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدفوع أو مطاع، طبعا من معبود بعلم ورضاه. وقولهم يؤمنون بالجبت والطاغوت الشاهد من هذه الآية قوله بالجبت حيث فسرها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنها السحر. وأما تفسيره للطاغوت بالشيطان فإن هذا من باب التفسير بالمثال. والسلف رحمه الله أحيانا يفسرون الآية بمثال منها يحتلى على عليه. ونضرب مثلا لهذا بقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعض المفسرين الظالم لنفسه الذي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، والمقتصد الذي يصلي في آخر الوقت، والسابق الخيرات الذي يصلي في أول الوقت. هل هذا هو ما تدل عليه الآية على وجه الشمول أو مثال من الأمثلة؟ هذا مثال من الأمثلة. ولهذا فسرها بعضهم بأن الظالم لنفسه من لا يخرج الزكاة، والمقتصد من يخرج الزكاة ولا يتصدق، والسابق للخيرات من يخرج الزكاة ويتصدق. عمر رضي الله عنه لما فسر الطاغوت بالشيطان نقول هذا تفسير بالمثال، وإلا فالطاغوت أعم من الشيطان، الطاغوت أعم. فالأصنام تعتبر من الطواغيت كما قال الله تعالى وعبد الطاغوت، وكذلك أيضا الأمراء أو العلماء الذين يضلون الناس يعتبرون طواغيت لأنهم طغوا وزادوا وفعلوا ما ليس لهم به حق. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الطواغيت كهان، هذا أيضا من باب التفسير بالمثال، حيث أنه جعل من جملة الأمثلة للطواغيت الكهان. فمن هو الكاهن؟ الكاهن قيل إنه الذي يخبر عما في الضمير، وقيل الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا الكاهن. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما سرقوا من السمع. وكانوا في العرب كل حي لهم كاهن يستخدم الشياطين فتسترق له السمع فتأتي بالخبر في خبر السماء إليه. نعم، هؤلاء الكهان. إذن الكاهن عبارة عن رجل يدعي علم الغيب في المستقبل، هذا الكاهن. وكانوا يتحاكمون إليه بالجاهلية. طيب، هل الطواغيت محصورون في هؤلاء؟ لا. إذن فتفسير جابر للطاغوت الكاهن تفسير بالمثال كتفسير عمر رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. النبي عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق، كل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم يحذرهم منه، ولهذا قال اجتنبوا، وهي أبلغ من قوله لا تفعل، لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب، وهذا يستلزم البعد عنه. قوله وقوله عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات لا يقتضي الحصر، فإن هناك موبقات أخرى، لكن كما مر علينا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحصر أحيانا بعض الأنواع والأجناس، ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها. نعم، يقول السبع الموبقات: قالوا يا رسول الله وما هن؟ الصحابة رضي الله عنهم لما حذرهم من السبع الموبقات قالوا وما هن، لأجل أن نتجنبهن، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، إذا ألقى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مجملا طلبوا تفسيرا وتبيينا. إلا ما علم أن الحكمة في إخفائه. ولهذا بناء على هذه القاعدة أن الصحابة أحرص الناس على العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى إليه شيئا مبهما طلبوا منه تفسيره وتبيينه. بناء على هذا حاول بعض الناس أن يصحح حديث فرد الأسماء 99، فإن فرد أسماء الله 99 لم يكن ثابتا لا في البخاري ولا في مسلم، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله نقل اتفاق أهل المعرفة في الحديث على أن عدها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فردها، وصدق رحمه الله بدليل الاختلاف الكثير فيها. أقول إن بعض العلماء حاول أن يصحح عدها حيث قال إن هذا أمر عظيم، كل من أحصاها دخل الجنة، لا يمكن للصحابة أن يفوتوه فلا يسألوا عن تعيينها، فدل هذا على أنها قد عينت من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن جوابنا على هذا بسيط. وش الجواب؟ ها؟ لا، هم يقول لا بد أنه معين، ما ينكر رسول ما يعينها لأنها مهمة، وحتى لو سكت لطلب الصحابة رضي الله عنهم بيانه. نقول إن هذا لا يلزم، ولو كان الأمر كما قلت لكانت هذه الأسماء 99 معلومة للعالم أشد من علم الشمس، ولا نقلت في البخاري ومسلم وغيره، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلفه لحفظه والعناية به، فكيف لا يأتي إلا عن طرق واهية وعلى صور مختلفة. ثم نقول هذه ساعة الجمعة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في جمعة ساعة لا يوفرها عبد مسلم يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، بينها؟ ما بينها. نعم، إلا أنه اختلف العلماء في حديث أبي موسى الذي في مسلم حيث قال إنها هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقبل الصلاة، فإن بعضهم صح هذا الحديث وبعضهم ضعفه، ولكن هو عندي صحيح. ليلة القدر عينت ولا لا؟ ما عينت، مع أنها من أهم ما يكون. فهذه الأسماء 99 ما عينها النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة، لأجل أن الناس يطلبونها ويتحرونها وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الحريص من غير الحريص. في اللغة العربية ما خفي ولطف سببه، الشيء الخفي سمى سحرا. طيب وفي الشرع نعم عقد وعزائم وأدوية على الأبدان والقلوب. طيب هل نفتح الحقيقة؟ طيب مش الدليل أعد الدليل نعم يتعلمون منه لا يفرقون فيه بين المرء وزوجه. طيب ما الجواب عن قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ لا أنا اللي وراك من يعرف الجواب؟ فيها دليل على إثبات تأثير السحر. نعم يخيل إليه من سحر من أساسه، فإذا السحر أثر على عيونه. نعم لكنه لا يؤثر في قلب حقائق الأشياء. أولا فهذه العصي والحبال ما زالت على حبال وعصية، لكنه أثر في النظر فصاروا ينظرون إليها على أنها حياة تسعى. نعم صح. حكم السحر في الشرع ما حكم السحر؟ يعني من القتل ما حكم السحر؟ بس يعني ما يصل إلى ذات الكفر. ما تدري؟ لا منهم من قال إن السحر كفر من العلماء، ومنهم من قال إنه صحيح أنه كفر، بينما كان يعني كفر واسطة شيء كفر يعني أسبابه كامل يعني استخدامه يعني، وبين عرف يعني الرقية والأدنى يفسخ. يعني إذا نقول السحر نوعان، أحدهما أن يكون بواسطة الشياطين والإشراك بهم، فهذا كفر لأنه لا يتأتى إلا بالكفر، وما لا يتأتى إلا بالكفر فهو كفر. والقسم الثاني أن يكون بالأدوية والعقاقير وما أشبهها، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، وذلك لأن هذا الرجل لم يأتي بما يقتضي الكفر، إنما أتى بما يقتضي الضرر والإضرار بالخلق، وهذا لا يؤدي إلى الكفر. واضح؟ طيب ما هو الدليل على أنه يكفر؟ الدليل على الكفر في الحال التي يكفر فيها آدم، ما هو الدليل؟ هذا الجبت وقراه، ما هو جبت يا حسين؟ الجبت طيب والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حتى نعم. قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا معناها عبد الله هل نشرح ماذا؟ نشرح ماذا؟ عجيب. وكذا نحن نشرح ماذا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا بمعنى اتركوا، وعبر بالاجتناب لأنه أبلغ، لأن المعنى كونوا في جانب وهي في جانب، وهذا أشد من مجرد الترك، لأن الإنسان قد يترك الشيء وهو قريب منه. فإذا قيل اجتنبه فالمعنى اتركه مع البعد، اتركه مع البعد. وقول عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات، هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحصر بعض الأشياء في عدد معين كالسبع الثلاث ونحوها، ولا يعني أن ذلك حاصر لها. فإنه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة مثلا، تجد أن هناك آخرين يثبت لهم هذا الوعيد وهم غير هؤلاء الثلاثة. سبعة يظلهم الله في ظله، هل هناك غيرهم؟ نعم هناك غيرهم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأمثلة هذا كثيرة. والمهم أن هذا لا يدل على الحصر، وإن قلنا بدلالته على الحصر هنا لكونه وقع بأل المعرفة فإنه حصرها، لأن هذه أعظم الكبائر، لأن هذه أعظم الكبائر. وقوله الموبقات، الموبقات أي المهلكات، قال الله تعالى وجعلنا بينهم موبقا، موبقا يعني مهلكا أي مكان هلاك. وقوله قالوا يا رسول الله وما هم، في هذا إجمال أولا ثم التفصيل. فما هي الفائدة من الإجمال أولا؟ الفائدة من أجل التطلع، تطلع المخاطب إلى بيان هذا المجمل، لأن الشيء إذا جاء مبينا من أول وهلة ما صار له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بين. أولا، ولهذا عند الناس إذا بغيت يهتم بالشيء يقول بعلمك بشيء مهم، بعلمك بشيء مهم، ينتبه أكثر مما لو قلت حصل كذا وكذا. أولا فتجد يتطلع ما هذا الشيء المهم. فلما قال اجتنبوا السبع الموبقات تطلع الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه السبع المهلكة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابها. قالوا يا رسول الله وما هن، ما اسم استفهام مبتدأ وهن خبر مبتدأ، هن خبر المبتدأ. نعم، وقال بعض المعرفين بالعكس هن مبتدأ مؤخر وما خبر مقدم، وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. لماذا؟ لأنه استفهام، لأنه استفهام فله الصدارة. والذين اختاروا ذلك قالوا لأنهن ضمير معرفة هما نكرة، والمعروف والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس، فيجعلون مثل هذا التركيب يجعلونه على أنه خبر مقدم وهن مبتدا مؤخر. ويمكن أن نقول إن هن ضمير يعود على معرفة وهي نكرة، والعائد على النكرة نكرة، فهو وإن كان ضميرا لكنه بمعنى النكرة لكونه عائدا إلى منكر، كما قالوا في قوله ربه رجل صالح، فأدخلوا رب على الضمير مع أنه ما تدخل إلا على نكرة. قال ابن مالك واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا، ومع ذلك تخلف على الضمير لأنه بإمكان النكرة. وما هن قال